بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 78 بعد 200. بالنسبة لشهداء الطائف إن شاء الله نترجم لهم بعد ما نفرغ من الطائف والجعرانة، يعني كل هذه. النبي عليه الصلاة والسلام استشار كما تقدم نوفل بن معاوية وكذلك أبو بكر وعمر، ولم يؤذن له في الطائف. ولما أنهم أراد أن المرة الأولى أن بالرحيل كأنهم ضجروا وقالوا لا نخرج حتى نفتح الطائف، فأذن لهم فأصابتهم جراح، فلما قال لهم المرة الثانية فرحوا وتقدم هذا كله. وعلم عليه الصلاة والسلام أن الطائف إن شاء الله أنها مقدور عليها في قبضة الله، ولكن كما أن الله عز وجل أجل مكة من بعد الحديبية تقريبا 2 سنة، الطائف يأتي به الله بدون تعب، كما أنه دخلوا مكة بدون تعب، وهو يمشي بالأمر عليه الصلاة والسلام، ما يتحرك إلا بالوحي. قال ابن واقد وغيره، قالوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف فأخذ على وادي دحنة. وادي دحنة يا إخوان الآن في السيل الصغير، معروف باسمه اليوم، ثم على قرن المنازل اللي هو السيل الكبير اللي هو الميقات الآن، ثم على نخلة. نخلها الآن اللي هذه أما اليمانية أو الشامية، وكلها بتنزل على الجرانة، ثم على حتى خرج على الجرانة وكان فيها السبي وفيها باقي أصحابه اللي وكلهم على السبي. قالوا فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير وأبو رهم الغفاري إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة له، وفي رجليه يعني في رجلي أبي رهم نعلان له غليظتان، إذ زحمت ناقته ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فوقع حرف نعله على ساقه صلى الله عليه وسلم فأوجعه، فقال عليه الصلاة والسلام أوجعتني أخر رجلك، وقرع رجله بالصوت. قال أبو رهم فأخذني من أمري ما تقدم وما تأخر، وخشيت أن ينزل في القرآن لعظيم ما صنعت. فلما أصبحنا بالجعرانة خرجت أرعى الظهر، وما هو يومي يعني ليست نوبته، ولكن خائف من كثرة الهم اللي أصابه، الظهر اللي هي الإبل، وكان الصحابة ما عندهم عبيد أو عمال، هم يتناوبون يذهبون بها إلى المرعى اللي هي الغنائم وكذلك الرواحل. قال خرجت أرعى الظهر وما هو يومي، فرقا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وحي. قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبني، فلما روحت الركاب بالعشي سألت فقالوا طلبك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من عند الرعي من الرعي. قال فجئته وأنا خائف أترقب، فقال عليه الصلاة والسلام إنك أوجعتني برجلك فقرعتك بالصوت، فخذ هذه الغنم عوضا من ضربتي. قال أبو رهم فوالله لرضاه عني كان أحب إلي من الدنيا وما فيها، رضي الله عنه. ووقعت سبحان الله قصص مشابهة، إما أنهم اختلفوا في الناس أو أنهم تكررت، لأن المشي دائم في الجيش يكون منه مثل هذا، يعني تزحم الإبل بعضها بعض. فمثل هذه القصة نفسها نزلت حصلت لابن أبي حدرد الأسلمي، فاحتمال أنها نفس القصة، ولكن الرواه يعني اختلفوا في الأسماء. وابن واقد أتى بالقصص كلها يعني حتى يستبرئ كل المسألة. قال أيضا وكان عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره وهو يحادثني، فجعلت ناقتي تلصق بناقتي، وكانت ناقتي ناقة شهمة، الشهمة الجلدة، فجعلت أريد أن أنحيها فلا تطاوعني، فلصقت بناقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصيبت رجله، فقال أح أوجعتني. قال ورفع رجله من الغرز كأنها جمارة. الجمارة هي قلب النخلة وشحمة النخلة تكون في القلب، وهي بيضاء شديدة البياض وفيها حلاوة، كنا نأكلها والناس يأكلون الجمارة. قال ودفع رجلي بمحجن في يده عليه الصلاة والسلام، يعني ردة الفعل الطبيعية لكل إنسان يعني توجع فيه. قال أح ورفع رجله من الغرز ودفع رجلي بمحجن في يده كأن رجله جمارة عليه الصلاة والسلام من شدة البياض. قال فمكث ساعة لا يتحدث، فوالله ما نزلت حتى ظننت أن سينزل في عذاب قال فلما نزلنا قلت لأصحابي أنا أرعى لكم، ولم يكن ذلك يوم رعيتي. فلما رحت الظهر عليهم العشي قلت هل جاء أحد يبغيني؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يبغيك. فقلت في نفسي هي والله هي، قلت من جاء؟ قالوا رجل من الأنصار الذي جاء يطلبك. قال فكان ذلك أكره إلي، وذلك أن الأنصار كانت فيهم علينا غلظة، يعني على بني أسلم أو على قبائل البادية اللي انضمت إليهم، يعني الأمور. قال ثم جاء بعد رجل من قريش يبتغيني، فخرجت خائفا حتى واجهت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يتبسم في وجهي عليه الصلاة والسلام، وقال أوجعتك بمحجني البارحة، خذ هذه القطعة من الغنم. قال فأخذتها فوجدتها 80 شاة ضائنة. الشاة تطلق على المعز، واحدة المعز وواحدة الضان، والضائنة اللي هي الضان اللي هي ذات الصوف، والمعز ذات الشعر. وكان أيضا أبو زرعة الجهني، 3 قصص متشابهة. يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب من قرن المنازل راحلته القصواء، وطئت له على يديها حتى ما تتحرك، والزمام في يدي مطوي، فركب على الرحل، فلما استقر ناولته الزمام ودرت من خلفه. قال فخلف الناقة بالصوت عليه الصلاة والسلام، يضربها بالصوت على خلفها، ولكن الصوت ما كان يقع في الناقة، كان يقع في جسد أبي زرعة الجهني، والنبي صلى الله عليه وسلم ما شعر به. فالتفت إليه وقال أصابك الصوت؟ قلت نعم بأبي أنت وأمي. قال فلما نزل بالجعرانة إذا ربضة من الغنم جماعة ناحية من الغنائم، فسأل عنها صاحب المغنم فخبره عنها بشيء لا أحفظه، ثم صاح أين أبو زرعة؟ قلت ها أنا ذا. قال خذ هذه الغنم بالذي أصابك من الصوت أمس، فعددتها فوجدتها 20 أو 100 رأس. قال فتأثلت بها مالا، التأثل اللي هو أنك تضع لك مال، يعني رأس مال ثابت. وقال سراقة بن جعشم، هذا اللي رضي الله عنه الذي قابلهم في رحلة الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال تأتينا، قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منحدر من الطائف إلى الجعرانة، فتحصلت يعني تجمعت وثبت، والناس يمضون أمامه أرسالا. قال فوقعت في مقنب من خيل الأنصار، المقنب اللي ما بين 30 إلى 40 من الخيل، من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار، فوقعت في مقنب من خيل الأنصار، فجعلوا يقرعونني بالرماح ما عرفوه، ويقولون إليك إليك، من أنت من أنت، إليك إليك، يعني ابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنكروني حتى إذا دنوت وعرفت أنه يسمع صوتي، أخذت الكتاب الذي كتبه أبو بكر لي وهم في الهجرة، في طريق الهجرة، وهذا تقدم ارجعوا إلى رحلة الهجرة، كتب له أبو بكر كتابا. قال فجعلته بين أصبعين من أصابعي، ثم رفعت يدي وناديت أنا سراقة بن جعشم وهذا كتابي، أنا سراقة بن جعشم وهذا كتابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم وفاء، أدنوه أدنوه. قال ففتحوا لي فدنيت منه عليه الصلاة والسلام، فكأني أنظر إلى ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرزه، في غرز الرحل، كأنها جمارة، فلما انتهيت إليه سلمت وسقت إليه الصدقة، صدقة يعني زكاته، وسيأتي أيضا خبره. قال فما ذكرت شيئا أسأله عنه، يعني تذكر يبغي يسأل عن شيء، إلا أني قلت يا رسول الله أرأيت الضالة من الإبل تغشى حياضي وقد ملأتها الإبلي، هل لي أجر إن أسقيتها وهي ضالة همل؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام، في كل ذات كبد حرى أجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن في أسئلة أخرى تقدمت، يعني الحديث بطوله تقدم أنها سألها أسئلة، وربما يأتي إذا أخذنا في باقي المراجع. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اعترض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أسلم معه غنم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فقال يا رسول الله هذه هدية أهديتها لك. قال ممن أنت؟ قال رجل من أسلم. قال إني لا أقبل هدية مشرك. قال يا رسول الله إني مؤمن بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، وقد سقت الصدقة إلى بريدة بن الحصيب الأسلمي لمالي بعينه لما جاءنا مصدقا، يعني أخذ الصدقة، ودفع الزكاة دليل على الخضوع والإسلام. قال وأقبل بريدة بن حصيب فلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صدق يا رسول الله، هذا رجل من قومي، رجل شريف ينزل بالصفاح، الآن في فائدة نفيسة. قالوا الصفاح بين حنين وأنصاب الحرم وعلامات الحرم على يسار الداخل إلى مكة من المشاش. المشاش هي البرود، يعني عين المشاش هي الآن اللي تسمى البرود، الآن فيها مشاريع كبيرة. فأنت إذا تركت البرود على يسارك وذهبت إلى مكة من جهة العسيلة، هذيك الصفاح أمامك. فقوله إنه بين حنين وأنصاب الحرم الآن يؤكد بما لا يدع مجال الشك أن حنين جهة الجعرانة وليس جهة شرائع النخل. وهذا الأسلمي، مع أن هذه ليست ديارة لكن كان منفرد عنهم أو كان في قطعة من أسلم هناك، يسكن بالصفاح بين حنين وأنصاب الحرم، يعني بين الجعرانة والعسيلة. الآن معروفة الجبال هذه اسمها الصفاح المنطقة. قال فما أقدمك إلى نخلة، مدام ينزل بالصفاح. قال هي أمرع من الصفاح اليوم، يعني أخصب. قال عليه الصلاة والسلام وهو معها الغنم هدية، قال نحن على ظهر كما ترى، الحقنا بالجعرانة. قال أبو هريرة فخرج الأسلم يعدو عراض ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حذاءها معارضا لها، وهو يقول يا رسول الله أسوق الغنم معي إلى الجعرانة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا تسقها، ولكن تقدم علينا الجعرانة ونعطيك غنما أخرى إن شاء الله. قال يا رسول الله أخذ عدي استفتي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كان قال مقبولة وموفرة غنمك ونثيبك عليها. ودائما الهدية للحاكم هدية ثواب، يعني هذا الأصل، إذا أنت هديت للحاكم أو النبي صلى الله عليه وسلم كان الآن في منصب الإمام، فمعناه أنك أنت تريد، يعني ما تهدي للحاكم إنك تريد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يثيب، حتى هو كان فقير قبل ما يجيه دولة، ما أهدى لشيء إلا أثابه وزاده. فقال عاد الآن استفتي، يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا في عطن الإبل أفأصلي فيه؟ قال لا، معاطن الإبل. قال تدركني الصلاة وأنا في مراح الغنم أصلي فيه؟ قال نعم. قال يا رسول الله ربما تباعد منا الماء ومع الرجل زوجته في البرية، أيدنو منها، أيجامعها وليس معه ماء؟ قال نعم ويتيمم. هذا يرد على مذهب عمر رضي الله عنه اللي كان يرى أن الجنوب ما يتيمم. قال يا رسول الله وتكون فينا الحائض تطهر وليس عندنا ماء؟ قال تتيمم. قال أبو هريرة فلحق النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فأعطاه 100 شاه، اللهم صل على محمد. قالوا وجعلت الأعراب في طريقه يسألونه وأكثروا عليه، يسألونه الدراهم والمال، حتى اضطروه إلى سمرة عليه الصلاة والسلام فخطفت رداءه. قال فنزعت الرداء عن مثل شقة القمر، اللهم صل على محمد، جسده أبيض وفيه مسربة من شعر من ثغرة نحره إلى سرته، وجسد أبيض عليه الصلاة والسلام أزهر. قال لما خطفت السمرة رداءه صلى الله عليه وسلم نزعته عن مثل شقة القمر، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أعطوني ردائي أعطوني ردائي أعطوني ردائي، والأعراب قد حفت من كل مكان. ثم قال لو كان عدد هذه العظاة، العظاة الشجر الشوك، السلم والسمر والسرح والطلح، لو كان عدد هذه العظاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني والله بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. والله لا يظن ولا ذرة بخل أو جبن أو كذب، هذه لا ينبغي أن تكون في المؤمن. أما الكذب فلا يكون في المؤمن، يعني كامل الإيمان. وأما البخل والجبن فهي غرائز قد توجد، ولكن تمام الإيمان يجعل الإنسان يقدم أكثر. قال ثم لما كان عند القسم عليه الصلاة والسلام، يعني عند المغانم، قال أدوا الخياط والمخيط، أدوا الخياط والمخيط، يعني حتى الخيط والمخيط أدوه. إياكم الغلول، إياكم الغلول، فإنه عار ونار وشنار يوم القيامة. ثم أخذ وبرة من جنب البعير، يعني الوبرة هذه أخذ يزويها، ثم قال والله ما يحل لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. كل هذه الأحاديث في الصحيح، ما يحل من الفيء إلا الخمس، خمس الفيء، والخمس أرده عليه، لأن الله قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهو عليه الصلاة والسلام حتى الخمس مردود عليه. قالوا وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة، والسبي محبوس بها والغنائم محبوسة بها، وقد اتخذ السبي حظائر، إما نفس السبي النساء اتخذن حظائر أو المسؤول عنهم، هذا من باب الرحمة، يستظلون بها من الشمس. فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك الحظائر في الجعرانة ما كان ما عهدها قبل ما يذهب للطائف، سأل عنها قال ما هذه الحظائر؟ قالوا يا رسول الله هذا سبي هوازن استظلوا من الشمس النساء والذرية، وكان السبي 6000، 6000، وكانت الإبل 24000، لا إله إلا الله، 24000، والغنم ما يدرى عددها من كثرتها، أقل من قلل قالوا 40000، وقالوا أقل وأكثر. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسر بن سفيان الخزاعي وهو مسؤول عنها يقدم مكة فيشتري للسبي ثيابا يكسوها، ثياب المعقد، هذا نوع يقول ضرب من برود هجر، ولا يخرج المرء منهم إلا كاسيا، اللهم صل على محمد، يذهب إلى مكة ويشتري ثياب على قد السبي هذا كلهم 6000، ثياب المعقد ولا يخرج المرء منهم إلا كاسيا. فاشترى بسر كسوة وكسى السبي كلهم 6000 من الذرية ومن النساء. قال واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي، وقد كان فرق منه وأعطى منه رجالا، منهم عبد الرحمن بن عوف، كانت عنده امرأة منهن وطئها بالملك بعدما استبرأها هوازنية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وهبها له بحنين، فردها إلى الجعرانة حتى حاضت ثم طهرت ثم وطئها، وأعطى صفوان بن أمية أيضا جارية، وأعطى علي رضي الله عنهم جميعا جارية يقال لها ريطة بنت هلال بن حيان بن عميرة، هذه من بنات زعماهم من زعماء هوازن، وأعطى عثمان بن عفان جارية يقال لها زينب بنت حيان بن عمر، فوطئها عثمان فكرهته ولم يكن علي وطئ، وأعطى عمر بن الخطاب جارية، يعني عمر وعلي وعثمان كلهم أعطاهم وصفوان وعبد الرحمن بن عوف، فأعطاها عمر ابنه عبد الله بن عمر، فبعث بها عبد الله بن عمر إلى أخواله بمكة بني مضعون في بني جمح، لأنهم من بني جمح، ليصلحوا منها حتى يطوف بالبيت ويأتيهم. وكان عبد الله بن عمر يقول إن يعني ورثنا من أخوالنا بني مضعون أشياء منها الشبق، يعني سبحان الله الحرص على النساء، هذا أحيانا يكون في الإنسان زيادة حرص، حتى ذكروا عن عبد الله بن عمر إنه كان إذا صام ربما أفطر على جارية قبل ما يذوق شيء من شدة ما يعاني من الشبق رضي الله تعالى عنه. قال وكانت جارية وضيئة معجبة له، جارية هوازنية معجبة لعبد الله بن عمر، فأرسلها إلى أخواله يصلحوها بعد ما استبرأها وحتى يطأها. قال عبد الله بن عمر فقدمت مكة فطفت بالبيت فخرجت من المسجد وأنا أريد الجارية أن أصيبها وأرى الناس يشتدون، فقلت ما لكم ما بال الناس؟ قالوا رد رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء هوازن وأبناءها عليهم وسيأتي خبرهم، فقلت تلك صاحبتكم في بني جمح فاذهبوا فخذوها، فذهبوا فأخذوها، اللي هم الآن نفس هوازن حريصين على أبنائهم ونسائهم. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم جارية من سبي هوازن فلم توطأ، وأعطى طلحة بن عبيد الله جارية فوطئها طلحة، وأعطى سعد بن أبي وقاص جارية، وأعطى أبا عبيدة بن جراح جارية، وأعطى الزبير بن عوام جارية، هذا كله بحنين، إذن العشر المبشرين تقريبا كلهم، ما بقي إلا أبو بكر وسعيد بن زيد، والبقية كل العشر المبشرين أعطاهم، وزادهم صفوان بن أمية وجبير بن مطعم، والبقية العشر المبشرين. قال فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة من الطائف أقام يتربص أن يقدم عليه وفد هوازن، يعني ينتظر لعلهم يجون يطلبونه السبي. قال وبدأ بالأموال فقسمها، الأموال قسمها 24000 من الإبل وأكثر من 40000 من الغنم والدراهم والفضة، هذه كلها قسمها. قال فبدأ بالمؤلفة قلوبهم، أعطاهم أول الناس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غنم فضة كثيرة 4000 أوقية، 4000 أوقية، سبحان الله العظيم. رأي مالك بن عوف رضي الله عنه كان رأي مبارك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني دفن الفقر كله، أخرج كل ما تملكه هوازن من الذرية والنساء والإبل والغنم والدراهم، وكان هذا كله فيء للنبي صلى الله عليه وسلم، عاد ردوا عليهم الله. قال فجمعت الغنائم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو سفيان بن حرب زعيم قريش والنبي عليه الصلاة والسلام بين يديه الفضة، فقال يا رسول الله أصبحت أكثر قريش مالا، أصبحت أكثر قريش مالا، اللهم صل، وكان قريش أهل تجارة، كل ما أكثر مال الواحد منهم يسود، إلا عتبة بن ربيعة وأبو طالب سادا في قريش على فقر شديد. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام من كلمة أبي سفيان، يعني هو ما بهمه الدنيا، ما رد عليه بس تبسم، لأن سيرى أبو سفيان بعينه ماذا سيصنع بالمال عليه الصلاة والسلام. وقال أعطني من هذا المال يا رسول الله. قال يا بلال زن لأبي سفيان 40 وقية، يعني 1% من الغنائم كلها هي 4000، أعطاه 40 وأعطوه 100 من الإبل، عطيتنا عظيمة جدا، 100 من الإبل و40 وقية. قال أبو سفيان وابني يزيد يا رسول الله أعطه يزيد بن أبي سفيان. قال زنوا ليزيد 40 وقية وأعطوه 100 من الإبل. قال أبو سفيان وابني معاوية يا رسول الله، وكان شاب. قال زن يا بلال لمعاوية 40 وقية وأعطه 100 من الإبل. فقال أبو سفيان إنك والله الكريم، إنك والله الكريم فداك أبي وأمي، إنك والله الكريم فداك أبي وأمي، والله لقد حاربتك فنعم المحارب كنت، ثم سالمتك فنعم المسالم كنت، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. سبحان الله العظيم، هذا مع هذا فائدة المؤلفة قلوبهم، تعطيه تعطيه لين يخرج كل ما في قلبه من الضغن ومن الأشياء القديمة والثورات، لأن ابنه حنظلة مقتول في بدر، النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا تحت قدميه. لكن ترى المال يؤثر، الله يؤثر كثير، هكذا الناس طبعوا، سبحان الله العظيم. ولذلك يروى عن أبي سفيان وعن صفوان أنه قال ما زال يعطيني، كان أبغض الناس إلي، مروي عن صفوان، فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. وسيأتي كلام لصفوان الآن. وأعطى في بني أسد، أسد بن عبد العزة، وهؤلاء كانوا يعني تقريبا أثرياء قريش، اللي منهم خديجة رضي الله تعالى عنها، يعني كانوا هم قلة لكنهم فيهم ثراء، هذا كله فصلناه في العهد المكي. قال معمر حدثني الزهري عن سعيد المسيب وعروة بن الزبير، قال الاثنين سعيد وعروة، واصل الحديث في الصحيح المسلم. حدثنا حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين 100 من الإبل فأعطانيها. حكيم أيضا حكيم كان له دار الندوة، ولد في جوف الكعبة حكيم هذا، وعاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، وكان حكيم على اسمه. قال سألته بحنين 100 من الإبل فأعطانيها، ثم سألت 100 ثانية فأعطانيها، ثم سألت 100 ثالثة فأعطانيها، ثم قال لي بعد الثالث يا حكيم بن حزام إن هذا المال حلوة خضرة أو خضرة حلوة، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من السفلى، وابدأ بمن تعول. الله أكبر. قال فكان حكيم يقول والله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا، يعني ما أخذ إلا منك أنت، غيرك والله ما أخذ. فكان عمر في خلافته يدعو حكيم إلى عطائه فيأبى، ويدعوه يقول خذ عطائك مثل الناس فيأبى أن يأخذ. فقام عمر فقال أيها الناس أشهدكم على حكيم بن حزام أني أدعوه إلى عطائه فيأبى أن يأخذه. قال والله لا أرزق أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي الزناد أخذ حكيم 100 الأولى، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فترك الباقي، يعني بعد هذا الكلام 300 رد منها 200، الأولى بسخاوة نفس، والثانية والثالثة يمكنها بإشراف نفس. سبحان الله نفع الكلام. وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام في بني أسد حكيم، وأعطى في بني عبد الدار، هؤلاء اللي هم أهل السدانة، اللي منهم مصعب، أعطى النضير أخو النضر بن الحارث بن كلدة. النضر بن الحارث هذا كان أيضا من أشد الناس عليه، وهو الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا، وابنه فراس من مهاجرة الحبشة رضي الله عنه، والنضير أخوه من زعماء قريش رجل كبير، فأعطاه 100 من الإبل. وأعطى في بني زهرة، يعني هذه القبائل، وسيد بن حارثة حليف لهم، أعطاه 100 من الإبل. وأعطى العلاء بن جارية 50، وأعطى مخرمة بن نوفل 50. قال وقد رأيت عبد الله بن جعفر ينكر أن يكون أخذ مخرمة من ذلك شيئا، وقال ما سمعت أحدا من أهلي يذكر أنه أعطي شيئا اللي هو مخرمة. هذا يقول عبد الله بن جعفر من بني زهرة. ومن بني مخزوم قبائل قريش 10، كعب بن لؤي قبائلهم 10، أعطى من بني مخزوم الحارث بن هشام. شوف جماعة الأقربين ما أعطى إلى الآن، يعني أعطى بني عبد شمس من بني عبد مناف، أعطى بني أمية، وأعطى من بني مخزوم ومن زهرة ومن عبد الدار ومن أسد بن عبد العزة. أعطى من بني مخزوم الحارث بن هشام أخوه أبو جهل، أعطاه 100 من الإبل رضي الله عنه. وأعطى سعيد بن ربوع 50 من الإبل. وفي بني جمح أعطى صفوان بن أمية 100، ويقال الرواية تقدمت إنه طاف مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتصفح الغنائم، إذ مر بشعب مما أفاء الله عليه فيه غنم وإبل ورعاء مملوء الشعب ما بين جبلين، فأعجب صفوان هذا الشعب، يعني أعجبه طريقة الإبل والغنم والرعاء، وجعل ينظر إليه والنبي صلى الله عليه وسلم يرمقه وكان على شركه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجبك يا أبا وهب هذا الشعب؟ تلطف معه بالكنية، أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. أول شيء أكرمه بالكنية والتلطف والاعتناء ويرمقه. فقال صفوان: نعم والله. قال: هو لك وما فيه الشعب وما فيه من رعاء ومن غنم ومن إبل. فقال صفوان: أشهد أنه ما طابت بهذا نفس أحد قط إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. كان طالب المهنة 4 أشهر، ما مضى إلا أيام حتى أسلم النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه. وفي بني سهم أعطى قيس بن عدي، هذا قد يكون حفيد قيس بن عدي الشهير، لأن هذاك ما أدرك الإسلام، 100 من الإبل، وأعطى عثمان بن وهب 50 من الإبل، أو يكونون هؤلاء من بني جمح أيضا. سهم وجمح إخوان بني حصيص، وبني عامر بن لؤي اللي هم الفرع الثاني أعطى سهيل بن عمرو 100 من الإبل، وأعطى حويط بن عبد العزة بن عبد العزة 100 من الإبل، وأعطى هشام بن عمرو 50 من الإبل. وفي العرب الآخرين خارج قريش أعطى الأقرع بن حابس التميمي 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري الغطفاني من الإبل 100 من الإبل، وأعطى مالك بن عوف النصري اللي هو كان قائد هوازن، وسيأتي أنه أسلم لما رجع من الطائف، سيأتي خبر الآن، أعطاه 100 من الإبل، وأعطى العباس بن مرداس السلمي 4 من الإبل، يعني في 4 عرض له فأعطاه العباس. فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في شعر قاله، يقول العباس بن مرداس: كانت نهابا تلافيتها، يعني الغنائم هذه كلها خيل سليم هي في المقدمة مع خالد، كانت نهاب فتلافيتها، كانت نهابا تلافيتها بكري على القوم في الأجرعي في المكان السهل، وحثي الجنود لكي يدلجوا، إذا هجع القوم لم أهجعي، كانت نهابا تلافيتها بكري على القوم في الأجرعي، وحثي الجنود لكي يدلجوا، إذا هجع القوم لم أهجعي، فأصبح نهبي ونهب العبيد، العبيد اللي هو فرسه، فأصبح نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرعي، إلا أفائل أعطيتها، الأفائل صغار الإبل، عديد قوائمها الأربع، أربع مثل قوائم، عديد قوائمها الأربع. شوف الشعر كيف يخلد الله. وقد كنت في الحرب ذا تدرء، يعني الناس يتدرؤون بي، رجل شجاع يعني أغني غنائي، فلا معطى شيئا ولم أمنعي، له بعطاء وله بمنع، وما كان حصن ولا حابس، والد عيينة والد الأقرع، يفوقان مرداس في المجمع، يعني مو بطيب مني، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تضع اليوم لا يرفعي. خلاص كان يوم حنين أعطاه كذا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم، رفع أبو بكر أبياته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن مرداس: أنت الذي تقول أصبح نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة، عكس الشعر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ليس هكذا قال. قال: كيف قال؟ قال: إنه قال أصبح نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع كما قال العباس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سواء، ما يضرك أن تبدأ بالأقرع أو عيينة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي، والله ما أنت بشاعر ولا راوية للشعر، ولا ينبغي ذلك لك، ما علمناه الشعر وما ينبغي له، يختلف الوزن والقافية يختلف. فقال عليه الصلاة والسلام: اقطعوا لسانه عني، أعطوه 100 من الإبل. قالوا: ففزع منها أناس، ويقال إن قال 50، لكن يظهر أن أعطيه 100، يقال إن قال أعطوه 50. قال: ففزع منها أناس، وقالوا إن عليه الصلاة والسلام أمر بالعباس بن مرداس أن يمثل به، ولكن لا، اقطعوا لسانه، يعني أسكتوا الشعر. وهذا سبحان الله قالها الحجاج لليلى الأخيلية، قال: اقطعوا لسانها عني، اللي تقول: إذا هبط الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها. فهؤلاء الحرس كادوا يقطعوا لسانها، فقالت إنه يقول اقطعوا لسانه يعطوها، فرجعوا إليه، هو يمكن كان المرة الأولى يبغى يقطع لسانها ويام معاد هذا. وقد اختلف علينا في من أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ من الناس، فيما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ من الناس، يعني هل هي من الغنائم أو خارج الغنائم. فأما إبراهيم ويعقوب بن عتبة وفلان فيقولون كانت العطايا فارعة من المغانم، يعني خارج المغانم. وأما موسى بن إبراهيم بن عقبة يقول كانت من الخمس، وأثبت القولين أنها من الخمس. فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، أعطيت عيينة بن حصن والأقرع بن حابس 100 100 وتركت جعيل بن سراقة الضمري. جعيل هذا سبحان الله من دائما في كل المغازي ورجل يعني، وتركت جعيل بن سراقة الضمري. يا رسول الله، أما والذي نفسي بيده لجعيل بن سراقة خير. فقال عليه الصلاة والسلام: أما والذي نفسي بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض كلها مثل عيينة والأقرع، ولكني تألفتهما ليسلم أو يصح إسلامهما، ووكلت جعيل بن سراقة إلى إيمانه وإسلامه. الدنيا الحال والآخرة. وفي هذه القصة نفسها هو اللي قال فيها سعد: يا رسول الله، أعطيت أناسا وتركت فلان وإني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، قال مؤمنا، قال أو مسلما، قال مؤمنا، قال أو مسلما. يعني حتى لو كان مؤمن لا تجزم دائما بالإيمان، يجزم بالإسلام الظاهر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: أو مسلما أو مسلما، مثل قوله لعائشة لما مات أحد أطفال الصحابة فقالت: هنيئا له عصفور من عصافير الجنة. وهذا هو اعتقادنا نحن في أطفال المسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن هذا، ليس لأن الكلام ليس بحق، ولكن الطريقة. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد لأحد أن يجزم بالغيب، يعني الإيمان المغيب أو الجزاء المغيب لا تجزم به دائما. قالوا أيضا من الأخبار اللي تلك الأيام، قالوا: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها هي من الجعرانة، وفي ثوب بلال فضة يقبضها للناس على ما أراه الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده رأي من تلقاء نفسه، الله عز وجل هو اللي يريه، يحكم بين الناس ما أراك الله، فهو يوزعها على ما أراه الله. فأتاه ذو الخويصرة التميمي، هذا هو زعيم الخوارج، ذو الخويصرة التميمي، فقال: اعدل يا رسول الله، اعدل يا رسول الله، فإنك لم تعدل، أعوذ بالله. فقال عليه الصلاة والسلام: ويلك ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ إي والله، من يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر: يا رسول الله، إذن لي أن أضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا، إن له أصحابا. وفي لفظ: سيخرج من ضئضئ هذا، يعني من جنسه أو من أصحابا، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، أحدكم أيها الصحابة عمر وأبو بكر، يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن، لهم دوي لا يجاوز تراقيهم، أعوذ بالله، ما يصل القلوب، بل ما يجاوز حتى الترقوة، وهي العظم الذي يصل بين ثغرة النحر وبين المنكب. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مثل ما يدخل السهم مثلا في الغزال ويخرج من الجهة الثانية. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم سرعة دخولهم، سرعة دخولهم وخروجهم، فقال: ينظر الرامي في قذذ السهم اللي هي الريش فلا يرى شيئا، ثم ينظر في نصله فلا يرى شيئا، ثم ينظر في رصافه وهو الذي يلوى على مدخل النصل فلا يرى شيئا، قد سبق السهم الفرث والدم. سبحان الله، الآن إذا كان يعني هذا شيء فيزيائي، حتى الرصاصة ولا السهم السريع جدا، إذا كان سريع جدا ما يعلق بشيء، ما يعلق بشيء، لا فرث ولا دم، يعني تنظر فيه كأنه ما دخل في جسد هذه الرمية وخرج منها. فكذلك الخوارج، سرعة دخولهم في الإسلام وخروجهم يعني الإيمان، لأن تكفيرهم السلف ليسوا على تكفيرهم، ولكنهم ليسوا بخير، كما قال الإمام أحمد: نقول فيهم المارقة، كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت، هم مارقة. قال: قد سبق الفرث والدم، يخرجون على حين فرقة من المسلمين، اللي هم خرجوا في وقت علي رضي الله عنه، فرقة من المسلمين. قال: وعلامتهم أن فيهم رجلا أسود إحدى يديه مثل ثدي المرأة، أو كبضعة تدردر، إذا مطيتها تمط، يعني مقطوع اليد، يسمونه ذو اليدية، مقطوع اليد، ثم مكان القطع رأس هذا فيه مثل ثدي المرأة، أو مثل بضعة قطعة لحم تدردر، إذا مطيتها تمط معك ثم تعود، يعني تجيء وتذهب. ولذلك علي رضي الله عنه حدثهم بهذا الحديث لما قاتل الخارج في النهروان، وأهل العراق فتنوا بعبادتهم، لما أخبرهم علي بحديث اليدية بحثوا عنه ما وجدوه، فأرسل علي ثم أرسل ثم أرسل في النهروان، قالوا ما وجدناه، شكوا العراقيين وارتابوا أن يكونوا قتلوا هؤلاء الصالحين الصوامين القوامين. فقام علي بنفسه فدخل خربة وجد جثث فوق بعض، فقال أزيحوها، فوجدوه على الوصف اللي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أسفل الجثث، فأراه أهل العراق فاطمأنوا، وإذاه ذا اليدية هذا أو صاحب اليدية، وإذاه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع اليد، وفي مكان رأس القطع فيه مثل ثدي المرأة أو بضعة دردر. قال أبو سعيد الخدري أشهد لسمعت عليا يحدث بهذا الحديث. قال عبد الله بن مسعود وسمعت أنا رجلا من المنافقين يومئذ ونحن في الجعرانة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي تلك العطايا، والمنافق يقول إنها لعطايا ما يراد بها وجه الله تعالى، فقلت أما والله لأبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت. وهذا يا إخوان ليس من النميمة، النميمة هي تفريغ الأحقاد الشخصية أو إرادة التحريش بين المؤمنين، يعني الباث عليها خبيث، إما وكذلك الغيبة، إما أحقاد شخصية أو تحريش أو كذا. أما إذا كان الباعث عليها مصلحة الإسلام مثل الكلام في المبتدعة أو رفع كلامهم إلى السلطان ليعاقبهم يمنع، هذا ليس من هذا في شيء. فقال ابن مسعود والله لو بلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بكلامه لما قال عطايا ما أريد بها وجه الله، فتغير لونه صلى الله عليه وسلم ثم كظم، قال حتى ندمت على ما صنعت. يقول ابن مسعود وددت أني لم أخبره، ثم قال يرحم الله أخي موسى، يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا وصبر، أوذي بأكثر من هذا وصبر. الله المستعان، الله المستعان. التأسي دائما اللي معك على الطريق واللي أفضل منك واللي مثلك يشرح الصدر. رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فالصبر، أصل الحديث في الصحيح، كل هذه الأحاديث أصلها في البخاري وفي مسلم. قال وكان المتكلم بهذا معتب بن قشير من بني عمرو بن عوف من الأوس العمري. قال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت، وكان غلاما ثقفا لقنا ذكيا للغاية، تعلم الحساب وتعلم المساحة وتعلم اللغة العبرية وتعلم كل ما ينفع المسلمين، عاد غير القرآن والحديث والفقه عنده يعني مهارات كثيرة. فأمره بإحصاء الناس وإحصاء الغنائم، قال ثم فض الغنائم على الناس أن شهد الوقعة، فكانت سهامهم لكل رجل 4 من الإبل أو يقابلها 40 شاة في الفيء، البعير يقابل بعشر من الغنم، وإن كان فارسا أخذ 12 من الإبل، إن سهمين لفرس وسهم له كله 4 أسهم، أو 20 أو 100 من الغنم، وإن كان معه أكثر من فرس واحد لم يسهم له، يعني هنا ما أسهم إلا لفرس واحد. لما وزعت الأموال كلها والنبي صلى الله عليه وسلم يتربص أن يأتي وفد هوازن، لذلك تريث في قسم السبي، ما قسم إلا لمن تقدم خبرهم. قدم وفد هوازن، قدم وفد هوازن بعد يعني بعد تأخر شديد، لأي ما أدري شو اللي أخرهم، سبحان الله العظيم ما يدروا شو اللي أخرهم. قدم وفد هوازن يريدون تكليم النبي عليه الصلاة والسلام في أمرهم هذا، ولعله يكون في درس آخر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.